الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق، تقر به أعينهم، تذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال: حدثنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا علي بن عاصم، قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تقدم أما بعد، تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآيات من القرآن الدالة على ثبوت الرؤية ونظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، وقد ذكر رحمه الله تعالى عددا من الآيات في الدلالة على ذلك. وفي هذا الموضع بدأ رحمه الله تعالى يسوق من أقاويل السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآيات وبيان ما دلت عليه من ثبوت الرؤية. فبدأ أولا بسوق الآثار في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في معنى هذه الآية: نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة، وهو الحسن والبهاء، فنظرها الله، أي جعلها حسنة جميلة بهية، للنظر إليه، أي لما شرفها به سبحانه وتعالى من النظر إليه. وهذه الآية كما سبق البيان فيما تقدم صريحة في ثبوت الرؤية، وأن المؤمنين ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، لأنه جل في علاه قال: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تلك الوجوه. فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر، أضاف النظر إلى الوجوه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر، وعداه بحرف الجر إلى، وعداه بحرف الجر إلى. وهذه التعدية بهذا الحرف لا تفيد إلا النظر بالباصرة، النظر بالعين، بخلاف إذا عدي هذا الفعل بنفسه: انظرونا نقتبس، بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. لكنه إذا عدي بحرف إلى لا يكون إلا في النظر بالعين، النظر بالباصرة التي هي العين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: نظرها الله تعالى للنظر إليه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها إلى ربها ناظرة، قال: نظرت إلى الخالق عز وجل. ناظرة من النظرة، من النظرة، ناظرة من النظرة، وهي الحسن والجمال والبهاء. وناظرة إلى ربها ناظرة من النظر والإبصار والرؤية، إلى ربها ناظرة أي نظرت إلى الخالق جل وعلا. وهذا فيه جمع لأهل الإيمان في الجنة بين كمالين في الزينة: زينة الظاهر بالنظرة، وزينة الباطن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قالا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: النظرة الحسن إلى ربها ناظرة، قال: نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. نظرت إلى ربها أي بأبصارها، فنظرت أي ازدادت حسنا وبهاء وجمالا لنوره سبحانه وتعالى. وجاء عنه رحمه الله تعالى قريبا من هذا المعنى، قال: حق لها أن تكون ناظرة ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. نعم، تنظر إلى ربها نظرا أي نظرا محققا بأبصارها، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل النعيم وأتمه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله تعالى نظرا. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال: نعم. في الأثر الذي قبله، أثر عكرمة رحمه الله تعالى في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله تعالى نظرا، ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر، الآثار المروية والمنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلهم فسروا الآية بالنظر إلى الله عز وجل. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا قول كل مفسر من أهل الحديث والسنة. قال: هذا نقل مثل هذه النقول في كتابه على ما أذكر حادي الأرواح، نقل جملة من هذه النقول في تفسير الآية، ثم ختمه بقوله: وهذا قول كل مفسر من أهل الحديث والسنة. نعم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل من دخل الجنة يرى الله. قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله؟ قال: نعم. قيل له كل من دخل الجنة يرى الله؟ قال نعم، ولكنهم يتفاوتون في هذه الرؤية بحسب قوة الإيمان والعمل، فهم درجات في النعيم، لكل درجات ولكل درجات مما عملوا. إن أهل الجنة ليترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فنعيم الجنة ومنه الرؤية، رؤية الله، يتفاضلون فيه بحسب الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى الله تعالى. هنا ساق تفسير السلف رحمهم الله تعالى لقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسروا الزيادة بالنظر، الزيادة الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير مروي عن غير واحد من السلف، وساق هنا تفسير الآية بذلك عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. وتفسير الزيادة بالنظر إلى الله عز وجل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بحديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون أن أزيدكم؟ هل تريدون أن أزيدكم؟ بهذا اللفظ: هل تريدون أن أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقول في الحديث: هل تريدون أن أزيدكم؟ ثم في تمام الحديث تلا الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا واضح في تفسير الآية بأن الزيادة هي النظر، النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة في التفسير هي تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الزيادة في الآية هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين بتفسير الزيادة بذلك، بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أكرمنا الله أجمعين بالحسنى وزيادة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ورضوانه عليه: وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أوعى. ما روى صحابي صحابي، يعني سيذكر صحابي ثم آخر ثم آخر. نعم، صحابي صحابي على الانفراد، كل واحد على حدة يذكر ما روي عنه. قالوا أما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم، يقول الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله وأما السنن، يعني بعد انفرغ من الآيات وذكر النصوص والآثار المفسرة لها شرع في ذكر السنن أي الأحاديث المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأما السنن أي الأحاديث المروية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد، يعني سيذكر ما رواه الصحابة كل صحابي على انفراد يذكر ما رواه ثم يذكر الصحابي الآخر وهكذا. والأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية أحاديث متواترة، تواتر نقلها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، وقد ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر رواياتهم في كتابه حادي الأرواح، في كتابه حادي الأرواح. وأيضا من المناسب ونحن نقرأ ما جمعه الأجري رحمه الله تعالى أن ننتبه لعدد ما أورده رحمه الله تعالى من روايات عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الرؤية. فبدأ أولا بما رواه جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة الاكتمال، اكتمال القمر في نوره وضيائه وبهائه وجماله. وإذا أراد الناس أن ينظروا إلى القمر ليلة البدر، ولننتبه لهذا، إذا أرادوا أن ينظروا إلى القمر ليلة البدر ما يحتاج إلى أن يتضاموا في مكان ويتزاحموا حتى تحصل الرؤية، بل من رفع رأسه يراه واضحا بينا ظاهرا، بخلاف الهلال في أول الشهر إذا أراد الناس أن ينظروا إليه يحتاجون إلى تضام وتقارب وتعيين المكان، يراه البعض وما يراه البعض، بعضهم يحصل له رؤية وبعضهم لا يتمكن. بينما القمر ليلة البدر ليلة اكتماله كل يراه بوضوح، كل يراه بوضوح بدون تضام وبدون تضار وبدون تزاحم وبدون عنت وبدون مشقة، كل يراه. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بيان الحقائق الإيمانية بالأمثلة الواقعية، بالأمثلة الواقعية المشاهدة. ومن شأن هذه الأمثلة أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية الملموسة المعاينة المشاهدة، بضرب الأمثال للتوضيح والبيان. فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. وهذا أبلغ في البيان، يعني نظر إلى القمر ونظروا معه إلى القمر ثم بين المثال، يعني لم يضرب هذا المثال في أول الشهر وقت عدم وجود القمر، لا، وهم ينظرون إليه ضرب المثال عليه الصلاة والسلام. فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه، فترونه كما ترون هذا القمر. تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. كما ترون هذا القمر، يعني كما أنكم ترون القمر الآن رؤية حقيقية بأبصاركم، حقيقة تشاهدون ترون بدون تضار وبدون تضام وبدون تزاحم وبدون عنت، فإنكم سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فترونه كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، أي رؤية حقيقية لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤية، يعني لا يحصل لكم الضرر. والضرر يحصل عند المشاهدة للأشياء التي تحتاج إلى تزاحم من أجل أن ترى، فيتزاحم الناس ويتقاربون حتى كل يأخذ نصيبه. فقال: لا تضارون في رؤية، لا يحصل لكم ضرر في الرؤية، لا تضارون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الرؤية وثبوتها وشوق إليها عليه الصلاة والسلام، نبه أن نيل الرؤية والفوز بها لا بد فيه من عمل، لا بد فيه من تقرب، لا بد فيه من عمل، لا بد فيه من تقرب، حتى يكون العبد من أهل هذه الرؤية. والعمل الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به للفوز بهذه الرؤية والفوز بهذا النعيم، سيأتي على العبد في الحياة الدنيا ما يغالبه ويشغله ويصرفه عن ذلك العمل. فالمقام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس حتى يكون العبد من أهل هذا الشرف العظيم والنعيم العظيم رؤية الله سبحانه وتعالى. فلما شوقهم للرؤية وأثبتها وذكر عظم أمرها صلوات الله وسلامه عليه، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا فيه تنبيه أن الصلاة ولا سيما المكتوبة صلة بين العبد وربه وموجبة لنيل الرؤية والفوز بها، وأن إضاعة الصلاة وتركها والتفريط فيها موجب للحرمان من الرؤية. فهذا الحديث دليل على الصلة بين الصلاة والرؤية، دليل على الصلة بين الصلاة والرؤية، رؤية الله، فلا تكون الرؤية إلا بالصلاة. وإذا كان كما جاء في الحديث: إذا وقف المصلي بين يدي ربه نصب الله سبحانه وتعالى إليه وجهه، فإذا انصرف انصرف سبحانه وتعالى، فإن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه وموجبة لنيل الرؤية والفوز بها يوم القيامة. والقرآن الكريم دل على ثبوت هذه الصلة بين الصلاة والرؤية في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا قسم. القسم الآخر قال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما سبب هذه المصائب وهذه العقوبات؟ قال: فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. فهذا فيه أن المصلي من أهل القسم الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يكون من أهل القسم الأول إلا بالصلاة. أما إذا ترك الصلاة صار من أهل القسم الثاني، فلا صدق ولا صلى، من أهل الوجوه الباسرة. أما إذا صلى وحافظ على هذه الفريضة وكان من أهلها كان من القسم الأول، أهل النظر وأهل النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة في خاتمتها قبل أن يسلم كما في حديث عمار بن ياسر كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا فيه إثبات الصلة بين الصلاة والرؤية، وأن العبد عندما يتقرب إلى الله بهذه الصلاة العظيمة يحسن به قبل أن يسلم أن يسأل الله أن يكرمه بالنظر إليه ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن استطعتم ألا تغلبوا، هذا دليل على أن هذا المطلب والمواظبة عليه والعناية به يحتاج إلى مجاهدة، لأن هناك مغالبة، والمغالبة تحتاج إلى مجاهدة، إذا لم يجاهد غلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغلب، هناك مغالبة، والمغالبة تحتاج إلى مجاهدة، فإذا لم يجاهد يغلب، وإذا غلب حرم والعياذ بالله. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا هذه الصلاة وعموم الطاعات ثمة في الدنيا ما يغالب الإنسان عليها، فالمقام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، مجاهدة عظيمة للنفس على المحافظة على الصلاة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إن استطعتم ألا تغلبوا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: انتبهوا، هناك أشياء ستغلبكم وتغالبكم على الصلاة، فاحذروها وحافظوا على الصلاة وجاهدوا أنفسكم على العناية بها والمواظبة عليها، احذروا أن تغلبوا. فإذا غلب الإنسان على صلاته حرم، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، أما إذا ضيع حرم، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. من أعظم الحرمان ضاعت الصلاة، من أعظم الحرمان من الخير في الدنيا والآخرة إضاعة الصلاة والتفريط فيها. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. قوله تغلبوا إشارة إلى كثرة الغوالب التي تغلب الإنسان على صلاته وتجعله ينصرف عنها ولا يقبل عليها، وأن الواجب على العبد أن يحذر من هذه الأمور، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. الآن لو يفتش الإنسان وينظر في المغلوبين المهزومين المضيعين للصلاة، ما الذي حرمهم من الصلاة؟ يجد أن هناك أشياء غلبتهم على الصلاة، منهم من غلبه على صلاته تجارته، ومنهم من غلبه على تجارته لهوه ولعبه، ومنهم من غلبه على صلاته رفقة السوء، وهكذا غوالب كثيرة جدا تغلب الناس فيضيعون الصلاة ويفرطون فيها والعياذ بالله، فيحرمون. وإذا ندم يوم القيامة ما ينفع الندم، أي شيء ينفع الندم وقد ضيع وفات الفوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فإذا جاء ذلك اليوم وفات الفوت وندم على التفريط وعلى الإضاعة، ما يفيده ندمه ولا يفيده تأسفه وتمنيه، كل هذا ما يفيده. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر، وفي هذا فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما، وأن من ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع، ومن ضيع الصلوات الخمس فهو لما سواها من الطاعات أضيع. ومن وفق للمحافظة على هاتين الصلاتين، لأن هاتين تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر لأنها أكثر الصلوات التي يغلب عليها الناس، وخاصة الفجر أكثر ما يغلب الناس في الصلوات على صلاة الفجر. فإذا وفق للمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلوات العصر، وعين على بقية الصلوات، وإذا وفق أيضا للمحافظة على الصلوات وعين على بقية الطاعات، لأن سبحان الله الصلاة معونة على كل خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معونة على كل خير، كما أنها أيضا سبحان الله مزدجر عن كل شر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فسبحان الله، انظر هذا الفضل العظيم في الصلاة، تعينك على كل خير وتزجرك عن كل شر. وجمع الله ذلك في هاتين الآيتين: استعينوا بالصبر والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد. وقوله لا تضارون في رؤيا من الضرر، يعني لا تضارون أحدا ولا أحد يضركم، كل مرتاح، كل مطمئن، كل يحصل هذه الرؤية بارتياح، ليس هناك تزاحم ولا تدافع ولا تقارب شديد من أجل أن الأشياء الدقيقة عندما يريد الناس إلى النظر إليها ماذا يصنعون؟ أشياء دقيقة وفي مكان يعني ضيق ودقيقة، تجدهم يتزاحمون ويتقاربون، كل يريد أن يرى فيضر بعضهم بعضا، وبعضهم يحصل له ضيم ما يحصل الرؤية ويحصل له ضرر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن رؤية بارتياح، مرتاحين بدون تزاحم بدون تدافع، كل مرتاح وكل يحصل له مثل ما ترون القمر.